بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية يومية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، لقد توقف الكلام بنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. فمن تاب تاب الله عليه، وآمن أي آمن بما يجب الإيمان به، ومن أعظم ذلك ترك الشرك، وعمل عملا صالحا. هنا ذكر العمل وعمل ووصفه بالصلاح، لأن العمل غير الصالح لا ينفع صاحبه. قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا مستثنى من قوله يلقى أثاما. يلقى أثاما أي إلا من تاب فإنه لا يلقى أثاما. وقوله يبدل الله سيئاتهم حسنات، التبديل هو جعل الشيء مكان الشيء، وهذا التبديل تبديل قدري وتبديل جزائي. فهو تبديل قدري، وحينئذ يكون المعنى أن الله عز وجل يبدل الشرك بالإيمان، ويبدل الزنا وقتل النفس بالعمل الصالح. وحينئذ يكون المعنى أن إيمانه وعمله الصالح هو الحسنات التي أبدل الله تعالى بها سيئاته. وهذا أيضا يشمل التبديل الجزائي، وأن المعاصي نفسها تكون حسنات، لأن هذه المعاصي لما تاب الإنسان منها وأناب إلى الله تعالى صارت له بكل توبة من هذه السيئات حسنة، فأبدل الله تعالى سيئاته حسنات. قال: وكان الله غفورا رحيما. كان الله ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما، فكان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن. غفورا رحيما أي ذو رحمة، وموصل رحمته إلى عباده. ثم قال عز وجل: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أي من تاب من ذنوبه وعمل صالحا أي استزاد من الأعمال الصالحة، فإنه يتوب إلى الله متابا أي توبة صادقة حقيقية كاملة. ثم قال عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أي لا يشهدون الزور ولا يحضرون مجالسه. والزور من الازورار، وهو كل قول أو فعل مخالف للشرع، مائل عن الحق، وما كان مخالفا للشرع فهو مائل عن الحق. فالزور من الازورار وهو الميل، وهو كل قول مائل عن الحق، والمراد به هنا كل قول أو فعل يخالف الشرع. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا باللغو يعني بالكلام الذي ليس فيه فائدة، مروا كراما أي معرضين عنه وعن سماع هذا الخوض وهذا اللغو، بل يحاولون الإصلاح قدر الإمكان بنقل هذا اللغو إلى كلام مفيد. قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي الذين إذا ذكرهم مذكر ووعظهم بآيات الله تعالى الكونية والشرعية لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يخروا عند سماعها صما لا يسمعون ولا عميا لا يبصرون، بل يسمعونها ويبصرونها ويخرون لها سجدا وبكيا. ولهذا قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ثم قال عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى صلاح هؤلاء بأنفسهم ذكر أنهم أيضا مع صلاحهم بأنفسهم يسعون إلى إصلاح غيرهم، فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا، الهبة بمعنى العطية، هب لنا من أزواجنا، جمع زوج يشمل الذكر والأنثى، فالمرأة تقول كالرجل، تقول ربنا هب لنا من أزواجنا، لأن الزوج يشمل في اللغة العربية الذكر والأنثى. وذرياتنا، الذرية هم أولاد الإنسان من ذكور وإناث وإن نزلوا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر بصلاحهم أعيننا، بحيث نراهم مطيعين لله مستقيمين على شريعة الله. وهذا هو الغبطة، أن يرزق الله تعالى الإنسان ذرية صالحة تقر بها عينه في الدنيا فيراهم مطيعين لله مستقيمين على أمر الله ملتزمين بشريعة الله. ثم قال: واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا أي صيرنا نحن وأزواجنا وذرياتنا، اجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة متبعا، فالإمام هو القدوة المتبع. وإنما يكون الإنسان إماما إذا استكمل ثلاثة أوصاف: الوصف الأول العلم، أن يكون عنده علم، فغير العالم ليس قدوة. والوصف الثاني التقوى، فغير المتقي ليس قدوة. والوصف الثالث التأثير بالقول والفعل، أن يكون مؤثرا بقوله وفعله. أما القول فأن يكون عنده فصاحة وبيان، وأما الفعل فأن يكون مستقيما حسن السلوك. هذه هي أوصاف الإمام. إذن الإمام هو القدوة المتبع. وإنما يكون الإنسان إماما، أي قدوة متبعا يتأسى الناس به ويقتدي الناس به، بثلاثة أوصاف: أولا العلم، فغير العالم ليس قدوة لأنه جاهل، فكيف يتبع وكيف يكون إماما؟ ثانيا التقوى، فغير المتقي ليس قدوة، الفاسق ليس قدوة، وإنما القدوة هو المتبع. الوصف الثالث التأثير، أن يكون مؤثرا بقوله وفعله. أما تأثيره بقوله فبفصاحته وبيانه، وأما تأثيره بفعله فبالاستقامة على شريعة الله وحسن السلوك. ويدخل في قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، يدخل في ذلك إمام المسجد في الصلاة، لأنه إمام للمتقين، لأن المصلين خلفه متقون لله عز وجل، فهو داخل في هذا، وهذا يدل على فضيلة الإمامة. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك المشار إليهم عباد الرحمن المتصفون بالصفات السابقة. أولئك يجزون، أي يجازيهم الله عز وجل، يجزون الغرفة وهي أعلى منازل الجنان، فأعلى المنازل في الجنان هي الغرف. قال الله عز وجل لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وقال عز وجل فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. وقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بسبب صبرهم، وهذا شامل لأنواع الصبر الثلاثة، فهم قد صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. ويلقون فيها تحية وسلاما، يعني يلقون في الجنة عند دخولها تحية وسلاما، تحية من الله ومن ملائكته ومن بعضهم لبعض. قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، هذا من الله. من الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كذلك أيضا سلام من بعضهم لبعض، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نقتصر على ما تقدم وتيسر، ونستكمل ما تبقى في صفات عباد الرحمن في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول إذا كان الإنسان يصلي التطوع وأراد أن يجلس على كرسي ثم يقوم يكمل، فهل يكبر للجلوس وكذلك للقيام، أو يجلس على الكرسي أو الأرض ثم يكمل تلاوته؟ إذا كان الإنسان يصلي على الكرسي، أراد أن يجلس على كرسي، فإن فالأفضل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، بمعنى أنه يكبر ثم يجلس إن تيسر. يقول قلت في أحد الشروح هناك ثلاث حالات لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لو طبقت عمليا أمامنا. نعم، صفات وضع اليد اليمنى على اليسرى أن يضع الكف على الكف، على صفة، والصفة الثانية أن يقبض قبض، والصفة الثالثة أن يضع يده على الساعد، هذه الصفة الثلاث كلها جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد عند جمهور العلماء هو تمني زوال النعمة عن الغير، فإذا تمنى أن تزول النعمة عن الغير فهذا هو الحسد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الحسد هو كراهة الإنسان نعمة أنعم بها الله تعالى على أحد من عباده، أي كراهة ما أنعم الله تعالى به على أحد من عباده، فبمجرد أن يكره هذه النعمة التي أنعم الله تعالى على هذا العبد، هذا هو الحسد، سواء تمنى الزوال أم لم يتمنى. أما الغبطة فالغبطة ليست كذلك، الغبطة لأن الحسد نوعان، حسد محمود وحسد مذموم. فالحسد المحمود هو الغبطة، أن يتمنى مثل ما أنعم الله تعالى به على فلان من غير أن يكره ذلك أو يتمنى زواله. من حدثه دائم فكيف يتوضأ وكيف يصلي؟ من كان حدثه دائما فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، بل إذا توضأ لصلاة فإنه يبقى على طهارته إلى أن ينتقض وضوءه بناقض غير الذي هو متصف به. فإذا كان حدثه البول أعزكم الله وخرج منه خارج غير البول ينتقض وضوءه، أما البول فلا ينتقض وضوءه. يقول: هل لا بد من العدل بين الأولاد في النفقة؟ الجواب نعم، العدل واجب في كل شيء، لكن العدل في النفقة بين الأولاد ليس معناه المساواة، وإنما العدل بين الأولاد في النفقة أن تعطي كل واحد كفايته. فإذا أعطيت كل واحد من أولادك كفايته فهذا هو العدل. يقول: نسيت السجدة الثانية في الركعة الأولى فما تذكرت إلا بعد السلام، ماذا علي بالتفصيل؟ جزاك الله خيرا. يقول: نسيت السجدة الثانية في الركعة الأولى، تلغو الثانية وتقوم الثانية، تلغو الركعة التي تركت منها، يعني السجدة الثانية في الركعة الأولى، تلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، ويلزمك أن تأتي بركعة كاملة. يقول: بعد الإمساك للصيام أحس أن في حلقي شيء من الطعام، أحاول إخراجه ولا أستطيع حيث إني طيلة اليوم لا أبلع ريقي، هل هذا من المعفو؟ هذا من التنطع يا أخوان، هذا من التنطع والتشدد، وهذا مآله وعاقبته أن يبتلى بالوساوس. فكل هذا من الأمور التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فالإنسان ما كان في حلقه وفي جوفه يبلع ريقه، ولم يأكل ولم يشرب، والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمنهي عنه هو الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شربا، فدع عنك التنطع والتشدد. يقول: شاب تخرج من الجامعة بنسبة جيدة ولكنه بقي عاطلا لي سنتين، وأمه كبيرة في السن لا تعمل، فهل الشاب يستحق الزكاة؟ نعم، إذا لم يكن عنده عمل يكفيه لنفقته ونفقة والدته فيعطى من الزكاة، لكن مع ذلك يحث على العمل، لأنه ربما لو بحث عن عمل لوجد عملا. يقول: ما حكم زكاتي إذا زكيت مال حصلت عليه قبل شهرين أو ثلاثة شهور؟ المال لا تجب زكاته حتى يحول عليه الحول، فإذا حال الحول فحينئذ يزكى. فالإنسان الذي يزكي المال قبل حولان الحول هذا قد عجل زكاة ماله، وتعجيل الزكاة إذا كان هناك حاجة لا بأس بذلك. يقول: نذرت نذر إذا تزوجت بنتي أذبح جمل وتزوجت، فهل يا شيخ أقدر أطلع قيمة الجمل مسجون أو أسدد أطلع قيمة الجمل مسجون أو أسدد دين عن محتاج أو لازم أذبح؟ لا، لابد أن تفي بالنذر الذي نذرت، من نذر أن يطيع الله فليطيع. حكم تركيب الأظفار الصناعية للنساء على الوضوء؟ هذه الأظفار حقيقة لا تنبغي، وهي أقل أحوالها أن تكون مكروهة إن لم تكن محرمة. أولا أن فيها تشبها بسباع البهائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي بخلب من الطير، فهي تشبه المخالب للطيور. وثانيا أيضا أنها تنافي الفطرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في الأظفار 40 أن لا تترك فوق 40 يوما أو ليلة. وثالثا أيضا أنها مخالفة للفطرة وما جبل الله تعالى عليه الإنسان، وسبب لتراكم الأوساخ، وسبب لأذية غيره، لأن هذه الأظفار إذا باشر الإنسان العمل مع غيره ربما يؤذيه بهذه الأظفار، فليس فيها فائدة وليس فيها جمال. وأنا أتعجب يعني كيف أقول يركبون هذه الأظفار ويدعون أن فيها جمال، حقيقة ليس فيها جمال. الجمال هو الإبقاء على خلقة الله عز وجل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول هل باقي الصلوات لازم تفكها ولا تخليها يوم كامل ما في مشكلة؟ لا، لابد إذا أرادت الوضوء لابد أن تزيل هذه الأظفار لأنها تحول دون وصول الماء إلى ما تحتها. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.